بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ظاهر الآية يا أخوان، لمن لم يقرأ التفسير ويقرأ كلام أهل العلم، أن قولش إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هو الشيطان يخوف إيش؟ أولياءه، يخيفهم، وليس ظاهر مراد، وإنما يخوفكم أولياءه، يخوفكم من أوليائه، أي يقذف الخوف ويعظم أولياءه الذين هم كفار ومجوس رافضوا يحاربوا الإسلام، يخوفكم منهم. فعد الفعل الآن في الظاهر، عد الفعل إلى من؟ إلى الأولياء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عد التخويف إلى إيش؟ الأولياء. وتفسيرها: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، عد الفعل. الصحيح أن الفعل معدى إلى من؟ هو معدى إلى اثنين، يخوفكم أولياءه، فهو معدى إلى أولياء الشيطان، ومعدى إلى المؤمنين بدون حرف جر بالنسبة للمؤمنين. وحقها وتصلح أن تكونش إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، يجعلكم تخافون إيش؟ بدل ما قلش فلا تخافوهم وخافوني، أي هنا أيضا فلا تخافوهم أوقع الفعل، عد خاف إلى الضمير الذي راجع إلى أولياء الشيطان مباشرة مع ويتعدى بحرف جر، فلا تخافوا منهم. وأيضا قال وخافوني، عد الفعل إلى رب العالمين، هنا على إله نفسه سبحانه، ولا تخاف وخافون، هنا فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، وهو إيش؟ الياء. وخافوني المفعول به الآن محذوف، واستغنى عنه بإيش؟ بالكسرة، لأنه مجزوم، فعد الفعل مباشرة، وإلا إيش؟ وخافوا مني. إشكال يا أخوان؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، عد الفعل مباشرة إلى الرب، يخافون ربهم. نعم، وهنا يا أخوان يكون من أجل العبادات وأفضل المقامات إذا كان منضبطا بالشرع، فلا ينعدم حتى يدخل الشخص في الإرجاء، ولا يزيد حتى يدخل في اليأس والقنوط. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. إذن الخوف كما سماه أهل السنة والجماعة يجعل الرجل بين جناحي طائر، هكذا الخوف لابد أن يجعل الشخص بين جناحي طائر، بين بين الخوف والرجل، بين يعني المؤمن يبقى بين جناحي طائر، بين الخوف والرجاء. فإذا زاد الخوف عن حده دخل الشخص في القنوط واليأس، فإيش؟ يدخل في الكفر والعياذ بالله ربما. وإذا نزل الخوف وخف الخوف عند الشخص وضعف قد يصل به إلى إيش؟ إلى الإرجاء. والإرجاء كم مراتب؟ ثلاث مراتب: إرجاء خفيف، وهو إرجاء كونه يتساهل في المعاصي ويدفتف، وأحيانا يكون إرجاء إلى أن يترك الأعمال ويرى أن يشك في الإيمان بإيش؟ بالقلب. الجهمية الآن إيش؟ مرجئة، يكتفون ليس بالقلب، باللسان فقط، وهناك مرجئة من يرى إيش؟ الإيمان بالقلب، وهذا إرجاء. وهناك من يقول إيش؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، والأعمال ليست ذا، وهذا أخف الإرجاء، وإن كان فأصحابه فسقة مجرمون مبتدعة ضلال، إذ لم يجعلوا الأعمال من مسمى الإيمان وتساهلوا. وأيضا هؤلاء ينقسمون أيضا، حتى لا نظلم أحدا، المرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أنواع منهم من يقوله مجرد تعريف، ككلام يجري، لكن في باب العبادات يعمل ويقوم بالأعمال. لذلك الشاعرة لو جينا البيهقي من المرجئة، هكذا ولا لا؟ أي واحد ابتلي بالتمشعر فهو مرجئ بلا شك ولا ريب، وإن كان من أجلة العلماء المشار إليهم. فالبيهقي عندك مثلا، النووي عندهم إرجاء لأنهم أشاعرة في باب الأسماء والصفات، أعرف الآن. فهم لكن إذا جئت إلى باب وأيضا الذي يقولون الصلاة ليست داخلة في مسمى الإيمان لأنها من الأعمال، ومن تركها فليس بكافر مثلا. يقال أيضا يا من قال بهذا القول ولا يرى عليه تعزير ولا يرى عليه قامة حد أو استتابة، يقال مع ذلك تجد أنهم يقولون هذا القول، لكن إذا جاء وقت الصلاة ما يترك الصلاة، يعملون بالأعمال ويكثروا من النوافل والأعمال الصالحة. فهم قالوه تعريف، لكن أوقعوا ناس كثير، فتحوا باب ضلالة على الناس، وإن كان هو في نفسه يعمل. أنتم معي ولا لا؟ فالقول نفسه بدعة وهو واقع في البدعة، لكنه ما فعل كالأكل القسم الآخر الذي قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وأنا والعمل ليس داخله، وبناء على ذلك فأنا لا أصلي ولا أصوم لأنه ليس مداخل في مسمى الإيمان، فهذا ضال فاجر مجرم، عرف الآن. وإن كان القول الآخر وإن صلى وصام هو يعتبر إيش؟ مبتدع واقع في بدعة، لأنه جعل الأعمال ليس داخلة في مسمى الإيمان، خالف الكتاب والسنة ومذهب إيش؟ السلف. قال رحمه الله تعالى، أي من السرد الأدلة، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخوف من أفضل العبادات، لماذا؟ لأن الله رتب عليه إيش؟ جنتين، إذن يدل على أنه يحبه، فما يرتب عليه جنتين ودخول جنتين. وللخائفين من خاف مقام ربه يدخل إلا وهو عمل فاضل. نعم. وقال تعالى وهم من خشية ربهم مشفقون، أي وجلون خائفون. وقال تعالى فإياي فارهبون، هذه كلها بمعنى واحد، الخوف الوجل الإشفاق الرهبة كلها بمعنى الخوف. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، هذه داخلة بمعنى الخوف. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف ينشأ من ثلاثة أمور. طيب قبل هذا تتم لكلام أهل العلم في تعريف الخوف. قال والخوف هو مطالعة الوعيد. إيش هو الوعيد؟ عندنا وعد وعندنا وعيد. الوعيد إيش؟ التهديد، ما رتب الله من العقوبات على شرب الخمر والزنا والسرقة وما إلى ذلك. نعم. والوعد ما وعد الله به المتقين من الجنة. نعم. وهنا عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل قد يخلف الوعيد لكن لا يخلف الوعد، هكذا الله يخلف الوعيد لأنه فضل وكرم منه ولا يخلف الوعد. قال الخوف هو مطالعة الوعيد وما أعد الله، أين يطالعه يا إخوان؟ أين يطالع الوعيد؟ في القرآن، الآيات الواردة في القرآن في عقوبة أصحاب المعاصي والكبائر وغيرها، هكذا؟ نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد يطالعه في القرآن فيرتهب ويخاف. نعم. قال وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة، والمخلوق على الخالق، والهوى على الهدى، والغي على الرشاد، قاله ابن القيم. وقال صاحب منهاج أو مختصر منهاج القاصدين أصل الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. والخوف ينشأ من ثلاثة أمور، أحدها معرفة الشخص بالجناية وقبحها. فإذا عرف الشخص الجناية وما وقبحها وضررها حصل له الخوف فانزجر عنها. الثانية التصديق بالوعيد، ما يكون عنده إرجاء، لأنه إذا قرأ أيش عقوبة تارك الصلاة وعقوبة شارب الخمر وعقوبة الزنا وما يدخل على الشيطان يقول له إيش افعل والله غفور رحيم، هنا حصل الإرجاء ولا لا؟ افعل ها والله غفور رحيم، هذا هو الإرجاء. إيش ما وصلت الباب ولا؟ نعم. التصديق بالوعيد، فإذا صدق العبد بالوعيد إيش انزجر يحصل الخوف، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث أن الشخص لا يعلم بالعواقب، فلعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فهذه الأمور يتم له، فبهذه الأمور يتم له الخوف. قاله ابن القيم في ماذا بارك الله فيكم طريق الهجرتين، ربما ما ركزتم على الكلام انشغلتم. طيب، الخوف ينشأ من ثلاثة أمور. الأول معرفة الشخص بالجناية وقبحها، إذا عرف بالجناية وقبحها خاف منها وتركها. الثاني التصديق بالوعيد، الآيات الواردة تصديقا جازما وتطبيقا، ما يظن هذا مزاح أو أن هذا الآية لبني فلان أو للمتقدمين أو لمن كان في عهد الصحابة، أما نحن في هذا الزمان فقد تغير. نعم، التصديق بالوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. والثالث أن الشخص لا يعلم، هكذا ولا لا، قد يقول سأفعله. طيب لو عملت ما أدري أيغفر لي أم ما يغفر لي، وما يدريني لعل الشخص لا ما يدري أنك ربما في حال ارتكاب المعصية يأتيك الموت فيحال بينك وبين التوبة. يموت الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. شخص مات وفي يده كأس خمر يبعث يوم القيامة والكأس والعياذ بالله في يده. شخص مات وهو فوق فخاد امرأة يزني بها، ناس كثير يموت بهذا الطريقة. تعرفون لما يأتيه جلطة، يأتيه شيء، يأتيه رب العالمين يقبض روحه. ونحن بسبب عدم الزنا هنا قليل نادر، والناس في ستار ولا في بلدان كثيرة يموت على الزنا، يبعث يوم القيامة والعياذ بالله أمام الناس وهو يفعل فاحشة الزنا. شخص يموت وهو يسرق، كيف يقتل؟ يرميه صاحب إيش؟ الأرض، صاحب المال، صاحب البيت يقتله وهو يبعث يوم القيامة وهو يتنطط على بيوت الناس يسرق. شخص يموت وهو يمثل، وهات لك من هؤلاء الممثلين يمثل، بعضهم يقوم بدور ما أنها جاءت نوبة قلبية ومات في الفيلم أو في المسلسل، يطبطبون عليه ما انتهى خلاص مات حقيقة، يوم القيامة يبعث في المسرحية والعياذ بالله، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. نعم، وشخص أما الذين يبعثون وهم يقاتلون المسلمين وهم كفار، والذي يبعث وهو رافضي يقاتل أهل السنة، عرف الآن؟ نسأل الله السلامة. قال الثالث أن الشخص لا يعلم بالعواقب، فلعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور يتم له الخوف. قال والخوف من حيثه على ثلاثة أقسام، أحدها أو أحدها خوف السر، وهو خوف شركي مخرج من الملة، وهو أن يخاف الشخص من غير الله من وثن أو طاغوت أو نحوهما أن يصيبه بما يكره بدون إذن الله. وللإنسان قد يخاف لكن يعلم أنه بإذن الله فيحتاط، خوف فطري يتحول. نعم، كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك، اعتراك أي أصابك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد، يخوفونه. نعم، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني، اجعلوا دبروا لي جميع المكائد، وكيف تستأصلوني وكيف تقتلوني وكيف تتخلصون مني إذا أنا لا أخاف منكم، إذا كنتم تستطيعون كيدوني لا تؤخروني، أنا لا أريد أن أتأخر. إذا كان الأمر إليكم، هذه قوة في العقيدة وقوة في الثبات وقوة في الخوف من الله فقط، وقوة في الركون إلى الله والثقة به، وأنكم لا تستطيعون أن تحركون شعرة من رأسي إلا بإذن الله، فإذا استطعتم أن تكيدوني جميعكم لا تؤخروني الآن اقبوا علي، لكن الأمر ليس إليكم، إلى جبار السماوات والأرض يمنعكم ويحول بينكم وبين ما تشتهون ويصرف قلوبكم عني ويقذف في قلوبكم الرعب بحيث أنكم لا تفكرون أو لا تتجاسرون أن تقتحموني وتفعلون بتوصلون إلي أي أدنى شر. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، أي من دون الله، من جن أو إنس أو غير ذلك أو أصنام. هذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عليهم عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني خوف معصية، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه في حق الله من العبادات والأعمال الصالحة خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا أن يعيرها الناس كلموا عليه ويؤذوه، قد يترك طلب العلم، قد يترك ما يجب عليه من أجل إيش؟ خوف من الناس ومن كلام الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، لكنه شرك أصغر. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس، الذين الضمير عائد على من؟ العائد على الصحابة رضي الله عنهم، والناس من؟ المشركون. إن الناس لا، صحابي رجل أجاء قال قريش تعد لكم العدة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل من توكلنا عليه واعتمدنا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وبالحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري في سنده ضعف. نعم حديثه ضعيف، اي الذي يظهر انه ضعيف، يعني اي ضعيف في سنة في الهامش كله في سنة البختري لم يسمعنا ابي سعيد، بعضها تفرغ للنظر فيها وبعضها ما تفرغ، لكن هو اعرفه من قبل انه ضعيف. الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي سبحان الله قد ادركه المؤلف هذا اللفظ، والا هم يقولون الخوف الجبلي الفطري، خوف فطري هكذا. لماذا؟ من يثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف الخوف الجبلي؟ ها؟ يوم جاء جبريل أيوة ونزل الوحي كان خائف، يعني قال زميلي هذا نوع صرح تصريحا أنه خاف، قال عائشة: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني أخافوني وأرادوا استئصالي وقتلي وتتبعوني، حصل لي الخوف، لكن الخوف إيش؟ الجبلي الذي يعاني منه البشر، لو جاك أسد تخاف منه، لكن قدر الله ما شاء، الله يعافينا. بالنسبة لبعض الناس يعني طلاب العلم ممكن منهم يخافوا من الجن، يخافوا من الجن، لو ذكرنا قصة أو شيء من الجن أو دين الشارجة لا تحكيني لا، هل هذا ضعف إيمان؟ نعم. كيف ضعف إيمان؟ يحتاج يدرس عقيدة. درسوا العقيدة، ما ربما درس عقيدة لكن ما غذاها بالأعمال الصالحة، عبادات نوافل تطبيق للعقيدة عملي، مجرد يقرأ لي في الكتاب من فضل الله سبحانه وتعالى تحداه إيش بيفعل فيني، هو جني عفريت كله بأمر الله، هو عبد حقير من من من من من عبيد الله. الحمد لله أقرأ الفاتحة وأقرأ الآية الكرسي وأقرأ سورة البقرة ويفعل ما في رأسه، الأرض أرض الله، ليس له تصرف، لا يقدر يقدم، هو ممكن يؤذيني، قال تعالى: لن يضركم إلا أذى، لكن كان يستأصلك أو يبيدك أو يفعل لك شيء، الله هو المتصرف في الكون. نعم، ما أبالي بهنا الحمد لله. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا ما سحر؟ سحر، لكن هل استأصلوه؟ هل جنة؟ هل استطاعوا القضاء عليه؟ ما يستطيعون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال تعالى: إن ولي الله، قال لمحمد في سورة الأعراف يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، مش العاطلين والمتلاعبين بالعبادات والضار، لا، ثانيا هذه الكتب ندرسها لابد. قال الله تعالى إيش؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يرتفع الكلم الطيب إلا بأعمال صالحة، ونحن نقرأ أذكار، نقرأ نعدد التوحيد، أين النوافل؟ أين الأعمال الصالحة؟ نحن مطالبون، نحن مقصرون عاجزون، أين الأعمال الصالحة؟ أربط التوحيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: ماذا؟ وما تقرب إلي ومن عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. ولا نكون أولياء لله إلا إذا اكثرنا من الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، كيف؟ طيب أنا أحتاج هذه الأعمال كلها، لابد أقدم أعمال صالحة، الله في غنى عنها، لكن أنا محتاج لها أنا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فنحن قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال في الحديث نفس حديث أبي ذر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وليس في حال نحن نكثر بالأعمال الصالحة لأن الله يحبها وتعبدنا بها وثمراتها راجعة إلينا في الدنيا، نجني ثمارها أن الله يعطيك القوة، قوة القلب، قوة العقيدة، هذه ما تنفعنا الدراسات علم، لكن أين التطبيق؟ الأعمال الصالحة ما تيسر، حتى ولو ركعتي الوتر في صلاة الضحى، الفرائض في أوقاتها وتبعها بالسنن القبلية والبعدية واللجوء إلى الله، كثرة الدعاء، قال ربكم ادعوني من أفضل العبادات، وقال أيضا الابتعاد عن الذنوب والمعاصي قدر ما نستطيع، هذه كلها تجعلنا من أولياء الله وتؤهلنا. فإذا جاء الشيطان يفعل ما يشاء، نحن نتحصن بالأذكار وما تيسر من الأعمال الصالحة، ونعترف في أنفسنا بالعجز والتقصير، مهما عملنا ما فعلنا شيء، إنما أفضل من الكسل والخمور والبطالة قالك طالب علم أين الأعمال الصالحة؟ وربما هو عنده ذنوب معاصي، عندنا كلنا ذنوب معاصي، لكن الذي هذا ربما عنده ذنوب معاصي أو جهدت له ألوان فما نفعه، توحيد ضعيف جدا. نعم. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، إيش عنده؟ قلبها ولا عندي إيش، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء في الطبعان. نعم. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة لماذا دخل الغار؟ لأنه خائف منهم، لو لم يكن خائف يمشي في الصحراء ويعمل فعلوا ما تريدون، لكن عملا بالأسباب لا بد يدخل الغار. وأبو بكر أيضا قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبو بكر كان خائف، كان يتقدم ويتأخر ويأتي وينظر وينظر كذا، ليش ينظر المتتبعين أيضا ظهر بين درعيني وفعل كذا، كان يحرسوه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من الخيمة وقال يا أيها الناس اذهبوا عني الحراس فقد عصمني الله، ما حد يستطيع يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، انت حراسة ربانية، والله يعصمك. إيش يعصمك؟ أن يصرف قلوبهم أو يفكروا أن يستأصلوك أو ولن يصلوا إليك، يجعل الله لك بينك وبينهم حاجز وحجاب لا يرى بالعين المجردة، لكن ما يستطيعون. فأين نحن من العقائد؟ لو أصلحنا عقائدنا وأعمالنا وتخلصنا من المعاصي ما استطاعت أعداء الإسلام الآن يأتون يمزقون اليمن وبلاد المسلمين يشعلون الفتن، لكن وجدونا خاوية على عروشنا، أعمال فساد، معاصي، ذنوب، اختلافات، أهلتنا للهزائم. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء فلا تخافوهم وخافون، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، أي يجعلهم مقصورا على الله عز وجل، فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله إبليس أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف لله تعالى من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عطس؟ نعم. حمد الله رحمه. شرح: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. هذا هو الإيمان، آمنوا بقلوبهم وعملوا بإيش؟ بجوارحهم، أعمال القلوب وأعمال إيش؟ الجوارح. وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح وليس بالمبنى. بعض الناس يدفع فلوس ويبني مسجد يعمره لكن ما يصلي، لا، المقصود يعمرونها حسيا ومعنويا. حسيا يشارك في بنائها، إما يبنيها بالكلية أو يشارك في بنائها وعمارتها ثم يعمرها إيش؟ لأن هذه البيوت، قال إن هذه البيوت لها عمار، أي ناس يعمرونها بالسكن فيها، أي يعمرونها هناش بالأعمال الصالحة وتلاوة القرآن. ولذلك ذكروا من عقائد السلف ومن السنة المتبعة عمارة المساجد، إيش العكوف في المساجد، تلاوة القرآن والبقاء فيها والعبادة والصلوات، إحياء المساجد. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وين وصلنا يا أخوان؟ والمشرك إن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ومن الذي عمر المساجد من المشركين؟ الكعبة. من بناها؟ المشركون، تساهموا عليها في الجاهلية، أعرف الآن. ولما ساهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحملون الحجر الأسود وأتى أصلح بينهم لما اختلفوا من يحمل الحجر الأسود وأتى بثوبه كما في القصص. فهم بنوا مسجد لكن مشركون، لا تعمل، لا تنفع، ما في إيمان. أو كرماد، ما هو السراب؟ ما هو السراب يا أخوان؟ ما هو السراب؟ الماء الذي يظهر الصحراء. الماء الذي يظهر الصحراء، نعم. ما هو السراب؟ الماء الذي يظهر في الصحراء. ما هو السراب؟ الماء الذي، الماء الذي بكسر رؤوسكم قال لك. ما هو السراب يا علي؟ ما هو السراب يا علي؟ ما هو السراب؟ كمفضة خاصة بالهم في هذه الآية، في هذه الآية، في الآية وغيرها. السراب ما تقول لي هو الماء، لأنه ما هو، ما هو ماء أصلا. تقول عند أن تكون ماشيا في الصحراء وأنت بعيد ترى ماء النهر وأنت عطشان، وهذا شاهدناه واقع. الآن نصل عند الماء وهو في الحقيقة إيش؟ سراب. نعم، رأيتها أنا أكثر من مرة تمشي من مسافة في الظلام، بدي يكون في الضحى في الظهيرة وقت شدة اشتداد الحر، تمشي فعلى مسافة 2 كيلومتر 3 كيلومتر ترى النهر الماء يموج ماء. قل الآن سأصل إلى الماء وأشرب حتى أرتوي، وكل ما تقدم إيش؟ أنت كل ما تقدم هو يتقدم، ما تصل إليه أصلا. لكن بعضهم قد يضع علامات، هو في المكان الفلاني بين مكان يتعال، فإذا وصل لم يجد شيء، هذا يسمى السراب، أعوذ بالله. قال إيش؟ كسراب بقيعة، أي أرض قاع مستوية، يحسبه الظمآن وهو مسافر أو جالس يرعى غنم وكذا، ماء يحسبه ماء، ما قال هو ماء، يظنه ماء، وكهذه رأيناها وظن أصل هناك ما في. نعم، حتى إذا جاءه وصل في المكان لم يجده شيئا ووجد الله عنده. هذا بالنسبة إيش؟ للكافر، الأعمال التي كان يعملها وما عنده إيمان شبهها من التشبيه القوي، تشبيه. لكن ذاك الإنسان العربي العادي المسافر ما سيحاسب، لكن سيصل هناك وتحصل حسرة، أين الماء؟ ما في ماء. أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني شبه أعمال المشرك والذي ما عنده إيمان أو إخلاص أعمال صالحة، كرماد يرحمك الله في مكان جاءت ريح وأخذت الريح وشتتته فلا ما يستفيد منه أحد،